لا عاصم عليه لا نستغفروا له المعصيات نستغفروا له. ولو كان تسرق ولو كان تزني ولو كان غشاش ولو كان كيف ما كان ماشي مشرك نستغفروا له. تارك الصلاة مشرك تارك الصلاة مشرك لا نستغفر له إذا مات ولا نزوره إذا مريض ولا نغسله ولا نكفنه في كفان جديد زين لا شي شرويطة ولا شي كسكحلة ولا شي عزة ولا نصلي عليه ولا نستغفر له. وعلى كل حال اللي كان عرفانا قبل نكون زعما وصلنا دابا هذا الحمد لله تحيانا الله عرفنا شوية اللي كان عرفها في قبيلتنا ما كانش قاع مسلم ما كانش قاع موحد غير ديولنا ماشي ديالكم يعني ديالنا احنا ما كانش موحد قاع ما كانش مرة ما كان غير الصالحين ودار الدمانة وملا عبد الله بن حسين وملا عبد القادر الجيلاني سلطان الصالحين أهل النوبة على من دار هادشي اللي كاين والمواسين غير عشرة هادشي تربير هذا. وقع واحد المسلم في واحد يقول له خويا الحسن صغرو كاين جوج خويا الحسن واحد ديالي قدار من دوك المولين الطين وواحد ديال المشان ما صايب داروا في عشرة في هادشي تربير عشرة عشرة في لحل اللي تقولوا له جامع المناكر وجامع الشركيات وجامع لا ب 12 مية منين باقي الحل جديد باعي من العجاب 12 مية وشرع عندهم الدوارة ب 13 مية عطاوا 12 مية وشرع عندهم غير الدوارة ب 12 مية حتى العام الجاي سيريا الحمق تشوف الكميات غير وذبح النعجة وكلها كلها ماشي غير هما مالي لداتش كلهم مالي البومال وداك ينزل وداك شي كله حتى يديو لك ديال العدل وتلمس لها في الدراهم. وإلى الآن صحابو زعما شتو هاد ربعة المؤمنين صحابو راه الدنيا مقفر صافي راه طالعة راه إلا كان الخيط يمشي بعشرة كيلومتر في الساعة راه الشرق يمشي بميتين. إذن الولد خصو يكون صالح وتكون انت بعدا صالح هذه تكون لي وتر موحد علاش يمشي لجهنم مثلا ولا علاش درجة منخفضة لأنه عنده مخالفات عنده معصية لكن المعصية ماشي كفر جاك جاع اللي تيصلي وموحد لرب العالمين وخضلم وخط يسرق وخص ميتو إلى مات نستغفروا له. ولكن إلى عرفتي ببكر يديد بيح للرواضي ومات ما تبشاي حرام عليك بس استغفر خلي أمر الله من جاهل علاش ما كان جاهل في الدنيا يحسن بلا ما العلماء بعدا قالوا التوحيد ما فيها الجهل. قال كي إذا عرفت أن الله هو الذي خلقك لا بد أن تعرف أن الذي يستحق العبادة هو الذي خلقك بلا تعليم. قلنا هذا الإنسان إلا خلى الأولاد صالحين يترجى شفاعتهم بإذن الله تبارك وتعالى. أي قلنا الإنسان تترفع له درجات يقول يا سيدي ربي شهادته يقول له بالاستغفار ديال ولد فلاك بس رفع له الله درجة. على كل حال السبب السادس موت الأبناء لكن ماشي كاع اللي ماتوا الولاد واش ماتوا حزنان وقطع الصلاة في الجامع وتيبكي وتيقول الكلام اللي ما مزيان شيء ومشرك عاود ثاني من الفوق وسميت الى اخره كيف اش منها غير نعطيكم مثال. البارح انا البارح غلطت شفتها كان صحاب المغرب وصل شيت في الطريق المراه موتها بالريجا خرجت من الدار اشريف واش ود المغرب قال لها ود هاد شتاكا قال لي انا مازال ما ود موتها بالريجا وصمت رجب مصيبه كان. الناس الآن صايمين رجب وماشي حتى ما حتى الصلاة ما كيصليوش حلمي ذاك الشراج من شوية حلمي واش الله والعزيز تقتلونا بالصلاة. مهم اسمع ماشي موت الأولاد مطلقا إلا صبرتي واسترجعت ولم تقل ما يغضب الله